هذا سحرت، لأن إعانة الجن ما يلزم أن تكون التدري، المهم هناك مقدمات يستدرجونك بها إلى أن تقع في صميم الشرك. بس في ناس على استقامة شيخ، ما عليك من الناس، عبرة بالنص بالنص. يقول أنا سويت، حط على صدري حصاد وكسروا أورقة السيارة بقى. لا لا لا بس بلوك يا شيخ، حط بلوك يا شيخ وخذ البطرقة وطقها وقمت استقوى البلوك بلوك تعمل صبيها. اللهم صلي على محمد وسلم.